بعض الذين يطبخون بالبيت يقولون إن هذا حرام، فما هو الصواب؟ الصواب أن المطاف مكان للطائفين، والذين يزاحمون على أن يكونوا في الصف الأول ويؤذون الطائفين ليس لهم حق في هذا، وهذا فيما إذا كان الإمام يصلي تحت الكعبة مثل ما هو واقع في صلاة العصر. فالإنسان عليه أن يتقي الله ويترك المطاف للطائفين، فإذا أقيمت الصلاة فلك أن تأتي إلى هذا المكان، لأنه حينئذ يتوقف الطواف وتأتي الصلاة، فلا ينبغي للإنسان أن يؤذي بعبادته، والمكان مخصص للطواف وليس مخصص للصف الأول. فإذا جاء وقت اصطفاف الناس للصلاة فحينئذ يتحول المكان إلى مكان للصلاة ويتوقف الطواف، فلك أن تبادر بالحصول على هذا المكان، أما قبل الإقامة فليس لك الحق في ذلك، وإنما أتركه للطائفين. يقول هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب وهو على جنابه؟ نقول يجوز مع الكراهة، لكن الإنسان إذا لم يغتسل فعليه أن يتوضأ على الأقل، إذا أن الإنسان لم يغتسل فإن له أو عليه أو ينبغي له ومن آداب الطعام أن يتوضأ قبل أن يأكل أو يشرب، لأن هذا تخفيف منها. يقول هل يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري بعد طوافه للوداع؟ نقول الأصل في طواف الوداع أنه تعمل عندما تنتهي من حاجتك، إذا انتهيت من أغراضك تأتي وتطوف سبعة أشواط، لكن لو حصل أن وقع منك ذلك وأنت عابر سبيل فإنه لا يؤثر إن شاء الله إذا لم تنوي البقاء في مكة. هذا يقول امرأة أتتها الدورة لمدة 10 أيام ثم اغتسلت البارحة وطافت وسعت ثم رجع الدم عليها، فما الحكم؟ نقول كم عدتها، هل عدتها 10 أيام أو أقل أو أكثر؟ إن كان 10 أيام فأقل ثم جاءتها الدورة بعد ذلك فلا يؤثر، جاءها دم فهذا الدم يعتبر دم فساد. الأمر الثاني، هل هي وقت الطواف وقبله كانت في نقاء تام أم لا؟ فإذا كانت في نقاء تام وقت الطواف وقبله فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله على عمرتها وعملها صحيح. يقول أثناء الإحرام ولبس الإحرام كنت ألبس حزاما طبيا، ولكن بعد الإحرام ب3 أيام وجد بالحزام خير، فما حكم هذا؟ نقول جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. يقول كيف جمع بين الحديثين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد عنه أنه احتجم وهو صائم. نقول إن رواية احتجم وهو صائم لم تثبت، وإنما الثابت هو أنه احتجم وهو محرم، هذا يسأل عن أخذ كمية من الدم لأجل عمل التحاليل الطبية. نقول إذا كان شيئا قليلا فأرجو أن لا بأس به، وأما إذا كان كمية كثيرة فلا يحوط للإنسان أن يقضي هذا اليوم. هذا سائل يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول إنسان مكث في السعودية سنة ولم يصلي بحجة أنه مسافر إلى المغرب، فما الجواب؟ شو الجواب؟ تارك للصلاة؟ والسعودية ما يصلح الصلاة فيها؟ على من يعرف هذا أن يبلغ الهيئة بالسعودية لأجل أن يؤدب ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. الصلاة هي عمود الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فما بالكم بمن يتركها ولو فرضا واحدا. مثل هذا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا، وهو الذي دعانا لهذا الأمر وبينه. فمن يعرف مثل هذا الشخص عليه أن يبلغ السلطة لأجل أن يقام عليه الحكم الشرعي ويوقع عليه العقاب المناسب. يقول: إذا أن إنسانا يصلي صلاة الفريضة وقرأ آية فيها سجدة، فهل يسجد في الفريضة أم أن هذا خاص بالنافلة؟ نقول: بل يسجد في الفريضة، هذا ملاحظ ومشاهد في فجر يوم الجمعة. إذا قرأ الإمام سورة ألف لام ميم السجدة فإنه يسجد، وكذلك غيرها. لكن المأموم في الصلاة السرية إذا قرأ آية سجدة فإنه لا يسجد، لأنه تابع للإمام. المأموم تبع لإمامه، فلو قرأت آية في صلاة الظهر وهو العصر فيها سجدة فإنك لا تسجد، لأنك مأموم ولست منفردا. لكن لو كنت منفردا فإنك تسجد، أو كنت إماما. لكن يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ سورة فيها سجدة لئلا يلبس على الناس فيظنون أنه سهى. يقول: مسحت سهوا يدي بمنديل معطل في الطائرة وأنا محرم، ما حكم ذلك؟ وفي حالة وجود فدية ما قيمتها ولمن تعطى؟ نقول: إذا كنت غسلت يديك بعدما تذكرت فإنه لا شيء عليك، وإن كنت لم تمسح يديك، يعني لم تغسل يديك بعد أن استعملت العطر، فإن عليك الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو، يعني 9 كيلو من طعام أهل البلد من الرز أو القمح، أو أن تصوم 3 أيام وتعطى للفقراء. يقول: هل ابتلاء الريق والنخامة يفطر الصائم؟ نقول: الريق لا يفطر، وأما النخامة فإنها إذا وصلت إلى فم الإنسان يفطر بها، والنخامة يحرم بلعها لأنها ضارة بالبدن، فلا يجوز للإنسان ولو كان غير صائم أن يبلعها، لكن لو وقع منه ذلك حال الصيام وكانت وصلت إلى فمه فإنه يفطر بها، وأما إذا وصلت إلى حلقه فلا يفطر بها. يقول: ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر وهل يشترط عليه القبلة؟ نقول: يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة، ويشترط لها القبلة. يقول: أنا إنسان أخرج القيء بأصابعي في نهار رمضان ولكني لم أكن أعلم بالحكم الشرعي، فهل علي القضاء؟ نقول: نعم عليك القضاء. هذا يسأل يقول: كيف يفسد الشيطان على المؤمن طهارته وصلاته، وكيف الخلاص من وسوسة الشيطان أثناء الطهارة والصلاة؟ أما الكيفية فهي ما أجبت عنه بشقك السؤال الثاني، وهو أنه يوسوس للإنسان في صلاته ويؤذيه في طهارته، فهذا هو عمل الوسوسة، هذه هي الوسوسة، يشغلك في صلاتك ويشككك فيها، أيضا يشككك في طهارتك ويجعلك تتردد فيما غسلت، فيمضي عليك الوقت وأنت لم تنتهي من وضوءك. أما السؤال الذي ينبغي أن يكون فهو: ما العلاج لهذا؟ العلاج لهذا هو أن تعرف أن الشيطان عدو لك، وإذا كان عدو لك ما يصلح أنك تطيعه، إذا قال لك شيء قل لا ومرفوض، وإذا قال إنك لم تغسل موضع كذا من جسمك أو أنك لم تصلي إلا ثلاث وأنت قد صليت أربع فقل له لا، لا توافق. هذا هو العلاج، لأن الله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وهذا خبر من الله جل وعلا لا يحتمل بحال من الأحوال التردد في قبوله، فالشيطان عدو لنا يقينا ولن ينصح لنا بحال من الأحوال، فكل ما يقوله لنا لا يصلح أن نطيعه فيه، يجب أن نعاكسه ونخالفه، ولا نظن أنه ينصح لنا، فإذا وسوس لك فقل غلط ولا توافق ولا تستجيب له، إنما سر في الخط المعاكس له، هذا هو علاج الوسوسة، وهو أن الإنسان إذا وقع له شيء من ذلك يتصدى لعدوه ويتعامل معه بموجب العداوة. يقول: إنسان مقعد وعندما أتينا الميقات لم يلبس الإحرام ونوى وأدى مناسك العمرة، هل يلزمه شيء؟ نقول: نعم يلزمه فدية لبس المخيط، إذا كان لم يغير ملابسه وبقي بملابسه العادية لم يتجرد من المخيط فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا سؤالك؟ الفدي إما أن تذهب إلى حراج الغنم وتشتري وتذبحها، أو تذهب إلى دكان من الدكاكين التي تبيع الرز أو القمح وتشتري 9 كيلو وتتصدق بها. مية ها؟ بدون طبخ بدون شيء. بارك الله. 9 كيلو ها؟ 9 كيلو. بارك الله. هذا إنسان يقول: لقد طلقت زوجتي وأنا في حال خصام وهيجان، بعد مشادة كلامية معها، فما حكم ذلك؟ أود أن أنبه إلى موضوع هام يجب أن يتنبه له كل مسلم، وهو أن الله جل وعلا من كرمه وفضله وإحسانه شرع الطلاق لأمر معين، وهو عندما يتعذر العيش بين شخصين وتكون الحياة بينهما غير منسجمة، فإن الشارع شرع الطلاق لفك هذا الاختناق، فيعيش كلا في طريقه سليما من الأذى والكبت والمضايقة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق شرع لهذا الأمر، ولم يشرع الطلاق لأجل أن يكون سيفا بيد الرجل يهدد به المرأة في كل وقت. ولهذا فإن الإنسان الذي يريد أن يطلق يجب عليه أن يدرس الموضوع متكاملا فيما يتعلق بمصلحته ومصلحة أولاده ومصلحة زوجته، فإن ترجح عنده أن الطلاق مناسب فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، هذا هو الطلاق، وهذا هو الذي من أجله شرعه الله. إذا أراد إنسان أن يطلق زوجته لعدم انسجام الحياة بينهما فإنه يدرس حالته ومصلحته ومصلحة أولاده ومصلحة زوجته، فإذا ترجح عنده أن الفراق أصلح للجميع من البقاء فإنه يتخذ القرار بهدوء وطمأنينة فيطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. واضح؟ هذا هو الطلاق الشرعي. أما ما يعمله بعض الناس كحال السائل يعتبر الطلاق سلاحا يضرب به المسكينة عندما يحصل بينهما أدنى خصومة، ويظن أن رجولته مواجهتها بهذا الكلام، هذا ليس من الرجولة وإنما من العجز، ودليل على ضعف الشخصية وعلى أن الإنسان لا يجد ما يقاوم به إلا هذا الباب، فلا يستطيع أن يؤدبها ولا يستطيع أن ينهرها ولا يستطيع أن يقنعها، فما عنده من الوسائل إلا هذه الوسائل التي يريد أن يخرب بها بيته. الشارع أمر الإنسان إذا حصل بينه وبين زوجته خصومة أن يعظها، فإن لم يجد الوعظ أن يهجرها في المضجع، فإن لم يجد الهجر فإن له أن يضربها ضربا غير مبرح. فإذا لم تصل هذه الأمور إلى نتيجة فادرس الموضوع وقارن بين المصالح والمفاسد من وجودها معك أو مفارقتها لك، فإذا ترجح بقاءها فاقبلها وأبقها عندك وحاول إصلاحها، وإن ترجح عندك عدم صلاحية بقائها معك فطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها. أما ما يعمل بعض الناس ويأتي كما جاء في سؤال السائل إذا وقع بينه وبينها خصومة، وقد يكون عند أتفه الأمور، قد يكون عند صنعة طعام أو عند وضع فراش أو عند مسائل بسيطة، فيهيج ويرعد ويبرق ويهدد ويتوعد، فيقابل بمثل ذلك ثم يطلق عليها الطلاق، فهو ما لجأ لإطلاق الطلاق إلا وهو يعرف أن الطلاق مؤثر. فمعنى هذا أنه يفهم وأنه يعقل وأن كلامه مؤاخذ به، وإلا لم يلجأ إلى هذا. أما إذا وصل الإنسان إلى حال الإغلاق وهو